اثره العلمي يظهر لك. واحد بيشرح البخاري، هو تصدى للناس بيشرح البخاري، فتح الباري كعالم غطى العنب، ولا شوف عالم كوبري كرموز، ولا انتوا عايشين فيه شويه المهاتير اللي انتوا بتتكلموا فيها، فيتصدر مس او حتى ما عالم في الدنيا كلها. انا ده البشريه، ثلاث ارباع الاخوه القراء في عندنا في المناطق في اسكندريه، اغلب اسكندريه يقرؤون فقط. فياتي يشرح البخاري، طيب اسمع شرحه للبخاري هتعرف ده ايه بالظبط. حتى لن تجد قارئا، دي المصيبه انه لن تجد قارئا. يعني مدرس اللغه العربيه لو قعد هيطحن فيه طحن، ما فيش بعده طحن. فهو اصاله ده تعرف. والثاني يشرح البخاري، وانظر في شرح هذا وذاك ستعرف ان هذا الرجل كيف ينظر للاسناد، كيف ينظر للمتن، كيف يحلل المسائل، كيف يعني يتكلم بكلام اهل العلم، كيف يرجح بين المختلفين، كيف يفرق بين المفترقين ويسوي بين المتماثلين، كيف يقرر قواعد الاصول والحديث في الشرع. هو ده تعرف فيه العالم من غير العالم. اما واحد بيشرح لك مثلا كتاب اصول فقه، اصول فقه هذا اللي هو الاستاذ الدكتور في الجامعه، عميد الجامعه بيحتاج لواحد يشرح له. يعني تعلم اصول الفقه يحتاج لاحد يشرح له حقا يتقن. فهو عمال يشرح اصول، بيشرح حدود قبل النوم. وماما ناجي وكانت معانا، وبوبو صلى اسمه بوجي وطمطم جم وما جوش، بيتكلم في اصول فقه، عمال يحكي حكاوي. عم محمود راح وعم محمود جه، فده اصول فقه، دي مصيبه. ما هو انا والمصيبه مش كده، المصيبه ان في اذان صاغيه، ده في امم، ويقول لك وعالم الدنيا. يا لهوي ايه اللي بيحصل ده؟ عايشين فين؟ انا خايف اكون في قفص وانا مش واخد بالي. فهو ده، انت اصلا العالم الراسخ يعرف باثره العلمي. وطبعا في كتاب حرمه اهل العلم لفضيلة الشيخ محمد، في اخر فصل عقد فيه بابا ليعرف فيه العالم، الاخوه لزاما يرجعون الى ذلك. منها طبعا اثر العلم، هذا من اهم شيء، اثر علمه وتناوله للمسائل. لان الزهري ضبط الحافظ الذي ياخذ به، قال ان ثبت اخذت بقوله والا فلا، لانه لو ثبت حتى على الخطا. لذلك انا الاخوه كانت بتكلمني على الاختبارات، قلت لهم بتشوف اختبارات، انا في جامعه هم كانوا يريدوني مناقشه احد الطلب، فقلت انا مش هعمل اي شيء، انا ادخل اسال سؤال واخد بعضي وامشي. ليه؟ لان انا هسال السؤال ده مش عايز الاجابه، انا لا اريد الاجابه صحيحه او فيها خطا، انا اريد انظر كيف نظر العلم للمساله. لان طالب العلم له اسلوب علمي، وانت لو ترى حتى لو وجدت وعظ الواعظ ووعظ العالم، انظر في الفرق بين الاثنين، هتجد مع وعظ العالم انه بيتكلم في الرقائق والبكاء، عمال يأصلها تأصيلات وتقعيدات علميه تربط عليها فروع كثيره جدا تردها له. فبيظهر هي بقى المساله زي ما قلت، احنا عايشين هنا بالدراع اللي هم العيال الصغيره في جبل نحس يطبلوا بتاع، وكل واحد عايزينه يبقى عالم نعمل له نشيد، ويطلع النشيد بقى والناس بيبقى هو ده العالم. هذه مصيبة، هذا غش الأمة الإسلامية، غش. فأنت أصالة لابد أولا العلماء اللي هم حقا علماء يشهدوا لك بالعلم، وده سيشهد لك أنه يقرر مثلا أنت في مسألة علمية بحثتها، وبعد بحثتها هو طبع لك عليها، قال لك هذا الرجل حمل عن الأمة كذا وكذا، فده إقرار، ده صك به إن كان فحلا من الفحول مثلا اللي محدش يعرف تشريب بعنقه إليه. طيب، وايضا العلماء اللي هم اصاله انت جلست تحت ايديهم يقولون بذلك باتقان هذا، فهذه شهاده العلماء ايضا تدل على ذلك. وذلك المتق التقي، لو واحد بقى زعم انه عالم تروح بقى تقول له اتعلمت على ايد مين؟ طبعا انت مش هتلاقي، لكن ماشي، لو قال لك على تروح للعالم بقى تقول له الان انصافا ده عالم ولا لا؟ مش هيستطيع، لانه لو كذب مصيبته عند ربه ليست بالهينه. فيقول لك بقى راجل طيب، راجل مش عارف بقى الكلام اللي هو بقى بيتقال بقى، وما راينا من اورع منه ونستمطر السماء به ونرى البركه معه، كل ده مش عايزينه، خليك سيبه على جنب، كل ده له ليس لنا، احنا عايزين عالم ولا لا فقط، هو ده. فانت لازم تعمد الى ما تريد. فاذا المشايخ والعلماء يقررون له بانه عالم، ان هم حقا شهد لهم بالعلم. والامر الثاني اثره العلمي، وان الله يكتب له القبول. أن الله إذا كتب الله له القبول أيضا، تعلم بأن الله تعالى يعني ينفع الأمة بها، كما إيه؟ كالأئمة الأربعة، ده حدا بابن تيمية أنه يقول الأئمة الأربعة فين؟ في الجنة، مع أنه من اعتقاد هذا باب أصيل، باب المتأخرين في أصول الاعتقاد، ويقول وشوف كأنه ما يعني مش ممكن ما يكونش اطلع على أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول وهو يعلم بأن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لا نلزم لأحد بجنة ولا ولا بنار إلا ما جاء النص على ذلك. فابن تيمية يقول والأئمة الأربعة، النبي طبعا قال أبو حنيفة في الجنة والشافعي في الجنة، قال ومالك دخل معترضا، وأحمد بن حنبل صحيح قال ذلك؟ لا لم يقل، لكن هو يقول أئمة الأربعة في الجنة. من وين؟ هو قال عندنا حديث يثبت ذلك، اللي هو حديث عمر الخطاب لما مرت الجنازة قال وجبت وجبت، قالوا ما وجبت رسول الله، قال أنتم شهداء الله. فقال فلما الآن الأمم بأسرها شهداء، تقول الشافعي رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه، أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه. فلما ورد التردي عليهم جميعا ورد القبول العارم في مشارق الدنيا ومغاربها، قال إذن هم شهداء الله في الأرض، هم في الجنة وجبت. يبقى يقول بإيه؟ بمقتضى وجبت هنا. فأنت إن وجدت ذلك فاعلم أن هذا هو العالم. وكما قلت لك العالم يعرف بتحليله حتى للنوازل، ينظر تنظر في التأصيلات الحقة، التقعيدات العلمية الصحيحة في النوازل، وهذه التي تبرز شخصية العالم القوية. ده إبراز صحيح لشخصية العالم القوية في تحليله وتأصيله الصحيح في النوازل. والعالم الذي لا فراسة له علمه ناقص. فلابد هذه يعني ضوابط تعرف فيها العالم الراسخ من غيره. وعلامات الساعة أنه يطلب العلم عند إيه؟ عند الأصاغر. تعرفون من الأصاغر؟ اللي هو عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين. الحمد لله مجالس صحيح. لا، من الأصاغر؟ لو عنده 150 سنة الأصاغر هم إما أهل البدع كما قال ابن المبارك، وإما على ما قال الجمهور الأصاغر هم الضعاف العلم، هم ضعاف العلم، هم الأنصاف. ولذلك بتميع قال أضاع الدنيا، أنت ترى أضاع الدنيا إيش؟ أنصاف أربعة، أنصاف أربعة، نصف فقيه ونصف طبيب إلى ما قال. نعم.